بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذه أجوبة الأسئلة عن الأسبوع الأول في كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأشكر الإخوة في المدارس العلمية على اختيارهم هذا الكتاب لأهميته وما يؤصله الكتاب في مسألة العبودية، لأن العبودية هي الأساس الذي قامت عليه أو من أجله خلق الله عز وجل الناس جميعا، خلقهم لعبادته كما قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلذا التفقه في هذا الموضوع ومعرفته ومعرفة المحترزات والأمور المرتبطة به شيء مهم جدا. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو من أكثر الناس تبصرا في موضوعات الكتاب والسنة، والتزاما أيضا بمنهج السلف وما كان عليه السلف من الانضباط على حدود الكتاب والسنة وعدم تعديها. ولا يخفى أن العبادة أو العبودية لله تبارك وتعالى هي الأصل الذي من أجله خلق الجن والإنس، وهي كلها توقيفية. يعني العبادة توقيفية، لأن الله تبارك وتعالى شرع كما قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. فشرع تبارك وتعالى ما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال، وأوجب على عباده الإتيان بها والتقرب إليه بها ليكون ذلك هو الوسيلة لرضاه سبحانه وتعالى. ولا أطيل، على كل حال الكتاب ولله الحمد بدأتم بقراءته، ويبدو لي من الأسئلة أن القراءة قراءة مدققة وقراءة جيدة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي القائمين على هذا المشروع خير الجزاء، وأن يبارك لهم، وأن ينفع أبنائنا وأن ينفع أبناءنا الطلاب والطالبات في قراءتهم لهذا الكتاب، وأن يستفيدوا منه، وأن يكون عونا لهم على الاستقامة على شرع الله عز وجل وتجنب البدع، وهي مما يغضب الله تبارك وتعالى. نبدأ بالسؤال الأول. يقول: قال شيخ الإسلام رحمه الله: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، إلى آخر قوله. هذا التعريف في الحقيقة لشيخ الإسلام تيمية هو من أجمع التعريفات وأفضلها في تحديد معنى العبادة، في تحديد معنى العبادة. المهم، السؤال يقول: فهل ذكر الرضا بعد المحبة فيه زيادة معنى، أو يمكن الاقتصار على المحبة فقط، والقول بأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة؟ ولا شك يجوز أن تقول أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نعم يجوز. لماذا؟ لأن هذا تعبير عن معنى شرعي من المعاني. قد يكون التعبير غاية في الدقة والانضباط، وقد يكون يقصر التعبير عن تعريف المصطلح الشرعي، ولكن لا يجب أن لا يكون القصور فيه خلل. والأكمل لا شك أن تقول ما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأنه تداوله أهل العلم ورأوه تعريفا منضبطا في تحقيق أو في التدليل على كلمة العبادة. لكن قول السائل: فهل ذكر الرضا بعد المحبة فيه زيادة معنى؟ نعم فيه زيادة معنى، لأن الحب أمر يتعلق بالمحبوب، والرضا يتعلق بالأداء، يعني أن أداءه على الوجه المرضي، أو أن هذا بهذه الكيفية مرضي، بهذه الكيفية مرضي، فكأن الرضا له معنى زائد يؤيد كمال الفعل، يؤيد كمال تحقيق مراد الشارع من الفعل، فهو يحبه ويرضاه، كما قال الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: وإن تشكروا يرضه لكم، يعني أن الله تبارك وتعالى يرضى، والرضاه جل وعلا لا شك هو متضمن لقبول العمل ورضاه عن العامل لهذا العمل. هذا جواب السؤال الأول.